أيها الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الشريط 22 من شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله: ويجوز قضاء الفرائض فيها، أي في أوقات النهي كلها، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، متفق عليه. ويجوز قضاء الفرائض فيها، أي في الأوقات النهي كلها. فمن كان عليه صلاة فريضة ولم يذكرها إلا في وقت النهي فلا يؤخرها حتى يخرج وقت النهي، بل يصليها حالا، لأنها واجبة في ذمته وهو مطالب بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فاستفدنا من هذا الحديث فائدتين: الفائدة الأولى أن من نسي صلاة أكانت عليه أو نام عنها فمتى ذكر أو استيقظ يصليها حالا ولا يجوز أن يؤخرها. ثانيا، استنبط من الحديث أن قضاء الفوائد تكون على الفور لا على التراخي، لأن الحديث: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فقول إذا ذكرها جعل مجرد الذكر للصلاة التي كانت عليه هو محل قضائها حالا. ولهذا ذهب الحنابلة إلى أن قضاء الفوائد يكون على الفور لا على التراخي. الشافعي يرون أنها على التراخي. فمثلا لو كان عليك 5 صلوات فيما مضى فعندنا صليها حالا مرتبة. لو قلت بخليها إلى بعد صلاة العشاء أنشطني، يقول لك لا، لأن نبيك يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، وأنت ذكرتها الآن. قم أدها. الشافعي يقول لا، الأمر سهل اليوم، القضاء على التراخي. أما عندنا لا. في علم ثالثا، استفدنا من الحديث قوله: لا كفارة لها إلا ذلك، أي أن قضاء الصلاة لا يدخلها كفارة ولا غيرها. فنستفيد من هذا: لو أن مريضا لم يصلي من أجل المرض، وأن تعرف كما يأتي وكما هو معلوم أن الرسول يقول للمريض: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وأن الصلاة لا تسقط عنه ما دام عقله كاملا، بل يصلي على حسب حاله. لكن هذا المريض مات مجاوره جسد، قاربه مات وعليه 10 صلوات يومين مصبوعات، هل نصلي عنه؟ هل نكفر عن نقول ما لكن لقي ربه؟ إن كان أنه معذور فالله يسامح، وإن كان أنه تركها الله حسبه، لا يصلي أحد عنها، لأن الرسول يقول: لا كفارة لها إلا ذلك، إلا القضاء. وقد تعذر القضاء في حق هذا الذي مات، المريض الذي مات، أمره إلى الله. هذا معنى. فاستنبطنا من هذا أولا أن من كان على الفائتة يصليها حالا ولو في وقت نهي. ثانيا، استفدنا من أن قضاء الفوائد على الفور. ثالثا، استفدنا من هذا الحديث على أن من مات وعليه

فإذا وجدهم يصلون لم يستحب الدخول. كذلك وتجوز إعادة الجماعة لصلاة العصر والفجر لمن كان في المسجد وقد أقيمت وهو المسجد، فلا تسحب الإعادة. المعنى معلوم أن وقت النهي دخل في حقك من حين فرغت من صلاة الفجر مما مر قراءة معنى، فإذا فرغت من صلاة الفجر دخل في حقك لأن وقت النهي يدخل بالفراغ بالصلاة بالفراغ من الصلاة لا بالشروع فيها كما تقدمت الإشارة إليه. هنا صليت مثلا في مسجدك مناة الفجر وجيت هنا في التفصيل، إن جيت قبل قيام وجلست فينبغي أن تعيد، نعم، فإن جيت وهم قد شرعوا لا، الأولى أنك لا تعيد. مستدلين بحديث يزيد بن الأسود وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انفتل من صلاة الغداء انثبت وإذا رجلان لم يصليا قد اعتزل دعا بهما فجيء بهما تقعد ورائزهما فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا. قال لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام فصليا معا فإنها لكما نافلة. والإدراك لا يكون إلا في أول الصلاة. قالوا إذا جاء وقد أقيمت الصلاة وبالمسجد يشرع في حقه الإعادة، وإن كان قد أقيمت فالأولى أن لا يعيد. ولهذه المسألة تتم البحث في الباب بعد عند قول وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا النقطة كما يأتي، نعم، وعند قول وتقرأ إعادة الجماعة في غير مسجد مكة والمدينة كما يأتي، نعم. ركعتين. لا سيدي الشيخ يقول فإنها لكما نافلة، يقول لك لا الصلاة الأولى أو الصلاة الثانية التي دخلت معها الأخيرة. وتجوز الصلاة على الجنازة بعد الفجر والعصر دون بقية الأوقات ما لم يخف عليها. وتجوز الصلاة على الجنازة بعد العصر وبعد الفجر ما لم يخف عليها لأن الوقت طويل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أشرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فبعد العصر إذا صلينا العصر قبل جنازة نصلي عليها، لأن تركها إلى المغرب أو تركها إلى بعد طلوع الشمس يتنافى مع الأمر بإشراع الجنازة، وهذا بخلاف الأوقات القصيرة، فالأوقات القصيرة هو مقتضى ما تقدم في حديث عقبة ثلاث ساعات، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن المصلين وأن نخبر بهم من موتانا. لكن هنا سؤال، يقول إذا صلي على الجماعة بعد العصر في المسجد فاتتك الصلاة أنت عليه تريد أن تصلي عليها بعد العصر في مقبرة مثلا أو في أي مكان، شو الصلاة سنة في حقك؟ ما سنة في حقه إذا كانت سنة إنما أتابع شو الله بارش اسمه يصلي هذا يقتصر فيه على ضرورة، هذا الأمر يقتصر فيه على ضرورة. وش نعلل نقول؟ شو نقول؟ إذا طالبت أنا أنت بالتعليل أو بالدليل أو وش نقول؟ قلت لك طيب أنا بصلي عليها، أما قبل ما قالوا نصلي على عبد العصر، تقول أنت مثلا والرسول يقول ثلاث ساعات كم؟ وهل مهم منها؟ شو يقول لك؟ لأن هذا يقتصر عليه. يقول أنا مقتصر. الله عليك يا أخي. في صلاة كفاية. نعم صلي عليها على الجنازة لأنها فرض كفاية وقد أديت، فأنت في حقك سنة فأنت تبتنيها ما تصلي عليها.

ولو يعلمون ما فيهما لاتوما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هذا أيضا من أدلة وجود الجماعة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقبل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. لأن قال ولقد هممت أن آمر للصلاة فتقام ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. القائلون بعدم وجود الجماعة قالوا إنه هم ولم يفعل. طيب ما دام إنه هم لا يهم إلا عن واجب وعدم فعله جاء مصرحا به في رواية إمام أحمد والنسائي وهو أنه قال لولا ما فيها من النساء والذرية لأحرقتهم بالنار أو كما قال. لا شرط أي ليست الجماعة شرطا لصحة الصلاة فتصح صلاة المنفرد بلا عذر وفي صلاته فضل وصلاة الجماعة أفضل 27 درجة لحديث ابن عمر المتفق عليه. وليست الجماعة شرط هذا موضوع في على ابن القيم وابن تيمية وابن حزم وأهل الظاهر يرون أن الجماعة شرط لصحة الصلاة. وفائدة الخلاف بين القائلين بأنها واجبة والقائلين أنها شرط. الذي يقول انها واجبه لو صليت لحالك منفرد صحت صلاتك لكنك آثم، والقائلين انها شرط لا ما تصح صلاتك فاسده اعد الصلاه الا اذا تعدى وجود جماعه. ولا مهما امكنت وجود جماعه ما يجوز تصلي لحالك ابدا. فلو صليت منفرد تخلف شرط من شروط الصلاه فلا تصح صلاتك الا اذا تعدى وجود جماعه نهائيا. والذي يظهر يا شيخ يعني جماعة هذا عندهم والقول الصحيح لا. ويقولون إذا كان عندك عيالك وخدامك لا بأس أن تصلي جماعة في بيتك بوجود الجماعة ثاني فما فوق جماعة هذا عندهم ولا لازم تروح المسجد ما دام في البيت اولاد وخدام وعندكم يعني عدد. القول الاخر فابن القيم يقول لك الصحابه رضي الله عنهم عندهم اولاد وقد وسع الله عليهم وعندهم خدام وما ممكن ان احدا منهم يجمع في بيته. فلو قيل بجواز التجميع في البيت لعطلت المساجد. فالبيت الا عندك اولاد واخوان وخدم لعطلت المساجد. فما بنيت المساجد الا لاقامه الصلاه فيها. هذا راي ابن القيم. فعلى هذا لا يجوز ان يصلي في بيته وان وجد معه جماعه. اما المذهب عندهم ما دام هناك جماعه يجوز معه. وتنعقد باثنين ولو بانثى وعبد في غير جمعه وعيد لا بصبي في فرض. وتنعقد الجماعة باثنين يعني إذا حصل معك واحد حصلت الجماعة وأديت الواجب. هذا هو المذهب يعني. وهذا في غير العيد وغير الجمعة لأنه يشترط في عدد أكثر من هذا وبخلاف الصلي في الفرض فهذا تحصل به الجماعة. ولكن يأتي في آخر هذا الباب مصافة الصبي وإمامته وما يتعلق بذلك. نعم. وله فعلها أي الجماعة في بيته لعموم حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وفعلها في المسجد هو السنة وتسن للنساء منفردات مع الرجال ويكره لحسناء حضورها مع رجال. كذلك وله فعلها في بيته يعني وله إقامة الجماعة في بيته. وعرفت أنه لم ينقل عن أحد من سلف هذه الأمة أنهم كانوا يصلون في بيوت مع في المسجد. هذا الرجل كان مريض وعند الأولاد، لما سمع المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح أمرهم أن يخرجوني إلى المسجد ولا أستطيع. قالوا إنك مريض. قال كيف أصلي لك وأنا أسمع المناد؟ فخرجوا به يهادى بين رجلين، يعني يعضل بين رجلين حتى أقيم في الصف، لأنه يرى أن الجماعة واجبة وأن إقامتها في البيت لا تكفي وإن يوجد جماعة، وهذا هو المعروف أسأل في هذه الأمة. ولو قيل من ذلك لتعطلت المساجد وما صار للمساجد حاجة حينئذ. ذلك النساء يقول شن لهن أن يصلين جماعة في بيوتهن، لو صلوا جماعة لا مانع. ويكره لحسنى، لامرأة جميلة حسنى يكره لها أن تحضر المسجد خشية الافتتان بها، أما تحقق أنه يفتتن بها أو ظن أنه سيفتتن بها لا تترقى في الكراهة بل تترقى إلى التحليل. هل يقال بالإباحة أو جماعة المسجد؟ يقول شو يسمى، ما أشوف في دليل إلا حديث ورقة أمرها أنت أم على دائرة. ويباح لغيرها ومجالس الوعظ كذلك وأولى. ومجالس الوعظ كذلك، يعني أن المرأة الجميلة ما ينبغي لها أن تحضر مجالس الوعظ يكره، فإن خشي عليها فتنة أو ظن وقوع فتنة يحرم عليها من جنس حكم مجيئها إلى المسجد. نعم. وتستحب صلاة أهل الثغر أي موضع المخافة في مسجد واحد، لأنه أعلى للكلمة وأوقع للهيبة. والأفضل لغيرهم أي غير أهل الثغر الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره، لأنه يحصل بذلك ثواب عمارة المسجد لمن يصلي فيه. والأفضل لغير أهل الثغر للشخص الصلاة في المسجد الذي لو تأخر عنه لم تقام فيه الجماعة، لأن بحضوره تقام فيه الجماعة ويأتي غيره ليصلي معه. هذا الأفضل في حق أن يصلي في هذا المسجد الذي لو تخلف عنه لم تقام فيه الجماعة. فمثلا أنت الأب هذا أقل جماعة وأقرب منك، وأن تعرف أن كل ما كان أكثر هو أفضل، وكل ما كان أبعد لا سيما إذا كان في الجنب هو أفضل. ومسجد أهل البيت مفضول بالنسبة إلى غيره، لكن لو رحت للأفضل بقي المسجد معطل. فإذا جئت أنت جو الناس تكاثر فيه، فالأفضل أن تصلي في هذا المسجد المفضول. فالأفضل أن تصلي في هذا المسجد المفضول بالنسبة إلى المساجد الأخرى بحقك، فهذا المفضول يكون في حقك أفضل، لأنه لو لم تحضر في هذا المسجد لتعطل ولم يحضر جيرانه المصلون فيه. هذا هو المعنى. ثم ما كان أكثر جماعة ذكره في الكافي والمقنع وغيرهما، وفي الشرح إنه الأولى لحديث أبي بن كعب وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى، رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. ثم يلي هذا بالأولية ما كان أكثر جماعة، فصلاتك في المسجد الذي تكثر فيه الجماعة أفضل من المسجد الذي جماعته قليل، وذلك لأن لك الأجر إذا كنت في الصف الأول أجر وأجر من صلى خلفك. ولحديث أبي صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. دل على أن كلما كثر الجمع فهو أفضل وأكثر أجرا. ثم المسجد العتيق لأن الطاعة فيه أسبق. قال في المبدع: والمذهب أنه مقدم على الأكثر جماعة. وقال في الإنصاف: الصحيح من المذهب أن المسجد العتيق أفضل من الأكثر جماعة، وجزم به في الإقناع والمنتهى. كذلك ثم المسجد العتيق، فظاهر كلام الماتن أن أكثر جماعة أفضل من المسجد العتيق، ومقتضى ما صحه صاحب الإصابة وجعله هو المذهب، يعني صح أنه هو المذهب، المسجد العتيق أفضل المسجد الجديد ولو كان أكثر جماعة. يعلل بأن المسجد العتيق سبق أن كان معمورا بطاعة الله منذ سنين أو مئات السنين، فهو معد لهذا الغرض، فطالما صلى به وذهبت أمامه يصلون فيه هو أفضل من هذا المسجد الجديد وإن كان أكثر جماعة. هذا مقتضى كلام الماتن والمقنع. ولكن في هذا الغرض من المعلوم أن كل ما كثر الجمع هو أفضل على كل حال وأفضل من المسجد العتيق، لأن الأحاديث وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. والمسجد العتيق إذا كثر به الجماعة، أما إذا كان الجمع أقل وهذا أكثر فهذا أولى ما كان أكثر جماعة كما ذكرنا هنا. والطاعة لا شك أنها تؤثر في الأرض، البقعة تتأثر بالطاعة كما أنها تتأثر بالمعصية، لكن الجمع أفضل، الكثرة أفضل. والدليل على أن الأرض تتأثر بالطاعة وتتأثر بالمعصية استدل على هذا بحديث ثابت من الضحاك، وهو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، نذرت أن أرى إبلا ببوانة. وبوانة موضع معروف بين مكة والمدينة. فقال الرسول: هل كان فيها وثن من أوثان جاهلية؟ قالوا: لا. قال: وهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال: أوف بذلك. دل على أنها لو كانت أثر معصية لمنع. قال الله خديك فيه دليل على أن المعصية تؤثر في الأرض، في البقعة تؤثر في البقعة، وكذلك الطاعة. وأبعد المسجدين أولى من أقربهما إذا كانا جديدين أو قديمين، اختلفا في كثرة الجمع أو قلته أو استويا، لقوله عليه الصلاة والسلام: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى. رواه الشيخان: وتقدم الجماعة مطلقا على أول الوقت. كذلك وما كان أبعد فهو أفضل، لأن الإنسان إذا ذهب إلى المسجد البعيد ما من خطوة يخطوها إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا كان المسجد بعيدا عن بيتك فكل خطوة ترفعها درجة وتحط عنك بها سيئة. قالوا: هذا يدل على أن بعد المسجد عن منزلك هو الأفضل لكثرة الخطى وكثرة الدرجات، رد الدرجات وانحطاط السيئات بسبب الخطوات التي تذهب بها إلى المسجد. ظاهر كلام المصنف هنا الأبعد ولو كان أقل جماعة. نعم. الشيخ، الفرق بين الدرجة والحسنة؟ نعم. الفرق بين الدرجة والحسنة في فرق؟ لا، رفع الدرجة ما يظهر، لم أقم على شيء في بعد الرأي الآن، بس من أعرف الدرجة هو نتيجة ثواب تلك الحسنة، الحسنة هي التي فعلتها، فثوابها الناتج عن فعل هذه الحسنة هي رفع الدرجة، هي الدرجة. ولهذا مجيئك من بيتك إلى المسجد هذه حسنة، كلها حسنة، لكن كل خطوة تخطوها تثاب عليها، وهذا الثواب هو رفع للدرجات. ومعلوم أن الجنة 100 درجة، هذا 100 درجة، وما بين الدرجة إلى الدرجة كما هو مذكور في الأحاديث. والناس يختلفون في منازلهم في الجنة، أدناهم من كان في ربض الجنة إلى غيره، ما هو معروف. قد رفع الدرجات فيما يظهر هو ناتج عن ثواب تلك الحسنات التي يؤديها الإنسان. فمثلا فعلت حسنة الصدقة أو صليت لله، فهذا حسنة وطاعة وخير، وثوابها الناتج عنها هو رفع منزلتك عند الله. ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمام الراتب إلا بإذنه أو عذره، لأن الراتب كصاحب البيت وهو أحق بها، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه، ولأنه يؤدي التنفير عنه، ومع الإذن هو نائب عنه. قال في التنقيح: مظاهر كلامهم لا تصح، وجزم به بالمنتهى، وقدم في الرعاية تصح، وجزم به ابن عبد القوي في الجنائز. وأما مع أذنه فإن تأخر وضاق الوقت صلوا لفعل الصديق رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف، حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنتم. ويراسل إن غاب عن وقته المعتاد مع قرب محله وعدم مشقة، وإن بعد محله أو لم يظن حضوره أو ظن ولا يكره ذلك صلوا. كذلك ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمام الراتب إلا بإذنه، فإن أذن الإمام كنت أنت نائبا له، وإذا لم يأذن وصليت بدون إذن فهل تصح الصلاة؟ قيل إنها لا تصح، لأنه بمنزلة صاحب البيت وهو أحق، وقيل تصح مع التحريم. وإن كان تأخر عن المعتاد فيراسل إذا لم يكن في مراسلته مشقة، فإن لم يحضر لا مانع من الصلاة، أو يمكن مراسلته ولكنه لا يكره، لو صلى غيره بدله لا مانع، هذا محصل. فمعنى ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب، مثلا مسجدنا هذا إمامه معروف، لما سمع الجماعة ولا صيد جيت أنت تقدم تصلي، ما يجوز الحرام بدون إذنه، ما يجوز. لكن أخطأت وصليت، هل الصلاة تصح؟ لا تصح، لا تصح، لأنك افتيت على الإمام الراتب وهذا بمنزلة بيته، ما يجوز لك تسمعه الجماعة بدون كنت تصلي بدون إذن من الإمام، هذا حرام عليك. فلو صليت بدون إذن ففي صلاتنا وصلاتك الخلاف، فالمقدم انها لا تصح، وصاحب الرعاية وابن عبد القوي يقول ان تصح. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: الإمام لا، ما عنده مانع، ما يكره. مثلا تقدمت وصليت من هنا والإمام ما عنده مانع، فهذا لا بأس، ما دام ما عنده مانع الحق له، الصلاة صح. المسألة الثالثة: الإمام تأخر عن المعتاد، ضرب واحد يستلزم إن كان بعيد، إن كان قريب ولا في مشقة، فإن كان بعيد في إرشاد إثبات شخص للمشقة وتأخر عن المعتاد بطل حق مصلك، لأنه تأخر أكثر من اللازم، وما دام أن تأخر وتعذر علينا مراسلته أو غلب على الظن أن لا يجي فلا مانع. أما إذا ظننا أنه يجي هذا لا بد من التأخر. أظن أن لا يكره لا مانع شيء، كما قال أبو بكر وعبد الرحمن بن عوف صلوا حين قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلمهم أنه لا يكره ذلك. ومن صلى ولو في جماعة ثم أقيم أقام المؤذن لفرض سن له أن يعيدها إذا كان في المسجد أو جاء وقت نهي ولم يقصد الإعادة. ومن صلى الفرض وأقيمت الصلاة وحاضر في المسجد يسن له أن يعيد إذا كان في المسجد أو جاء ولو في وقت نهي بشرط أن لا يقصد الإعادة. المعنى صليت في المسجد وجئتنا مثلا ونحن نصلي العشاء لا بأس صلي لأن الوقت هو وقت نهي بشرط أنك ما جئت لقصد الإعادة إنما جئت لغرض. وسواء أقيمت الصلاة وأنت المسجد أو بعدك ركعة. المسألة الثانية في وقت ما جئنا العصر نصلي العصر هنا وأن جئت تقول لك إنسان تقول لك شخص صلي معي إن جئت ولم تقم الصلاة لا مانع تصلي معي لأنك جئتها لا لقصد الإعادة بل تقول إنسان. وإن كنا قد أقيمت الصلاة والوقت وقت نهي لا تصلي هذا حرص الكلام فإنك لا تصلي لحد إذا أقيمت الصلاة وأنت في المسجد وبشرط أن لا يكون وقت نهي. لا ولا فرق بين إعادتها مع إمام الحي أو غيرين حديث أبي ذر صل الصلاة لوقتها بين قيمت وأنت في المسجد فصلي ولا تقل إني صليت فلا أصلي رواه أحمد ومسلم. نعم إلا المغرب فلا تسن إعادتها ولو كان صلى وحده لأن المعادة تطوع والتطوع لا يكون بوتر. كذلك إن المغرب فلا تصليها كما لو صليت المغرب في مسجد مجيدنا هنا فلا تصلي معنا حتى ولو صليتها منفرد معلمين بأن المغرب وتر النهار ثلاث ركعات والتطوع لا يكون وترا لكن الرواية الثانية عن أحمد يصلي وركع وتر ما دام أن العموم الحديث إذا أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلي معه فإنها لك نافلة وليس في الحديث استثناء للمغرب ولا غيره بل قال إذا أقيمت الصلاة والمغرب هي من جملة الصلاة هذا هو الرواية الثانية عن أحمد أما المذهب لا. نعم شوف أخوة المسألة هذه والمسألة التي سبقت في إشراف صلاة الفرق بين هذه المسألة وما سبق في باب التطوع أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر لما صلى يعملون ذلك كلهم حاضرين من أول ما جاءوا بأثناء الصلاة ولو جاءوا بأثناء الصلاة لا معمول على أنهم حضروا الإقامة حد يجد من الأشهر. زين شيخ إذا صلينا أحد فوق وجرد الأرض أنا أرد أن أتصدق عليه ولو كان وقت نهي ولو كان وقت نهي الله إلا إذا كان وقت نهي جاء بحديث مسلم من حديث أبي سعيد دخل رجل في مسجد رسول يصلي العصر واحد قال من يتصدق على هذا نص العصر. نعم هذا ثابت ثابت هذا إيه نعم. ولا تكره إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب كغيره وكره قصد مسجد للإعادة. ولا تكره إعادة الجماعة في المسجد له راتب أو إلا أن تكره المسجد قصد الإعادة. المعنى صلينا المسجد في المسجد المغرب مثلا جاء جماعة آخرون لا بأس صلي كما قال العمل ما نقول ان هذا المسجد غديت فيه جماعه فلا تتكفر هذا هو المعنى يعني صلينا جماعه الراتب ثم جاءوا ناس اخرون واقاموا جماعه فجتم الجماعه الاولى ما في معنى. نعم ولا تكره اعاده جماعه في غير مسجدي مكه والمدينه ولا فيهما للعذر وتكره بها لغير عذر. أم مكة والمدينة فيكره إعادة الجماعة لغير عذر؟ فمثلا صلينا في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي يجينا جماعة يصلون جماعة لا، هذا مكروه، إلا أن يكون لهم عذر في التأخر فلا مانع يصلي جماعة معللين خشية التواني وتتكاثر الجماعة. يفهم من هذا ما كان يفعل قبل من المقامات في المسجد الحرام، هذا مقام الحنبلي وهذا مقام الحنفي وهذا مقام الشافعي وهذا مقام المالكي. كان قبل ولاية السعودية أيام الأشراف وقبلهم بسنين يتناوبون الصلاة، يصلي الإمام الحنفي بالأحناف، فإذا خلص جاء المالك وصلى بالمالكية، فإذا خلص جاء الشافعي وصلى بالشافعية، فإذا خلص جاء الحنبلي وصلى بالحنابلة. هذا كله خطأ على كل حال. فكان في قبل أربع مقامات: الحنبلي والشافعي والحنفي والمالكي والحنبلي، وهذا لا ينبغي ولا أحد يجيز من هذا. فالأحناف يصحون الصلاة خلف الحنبلي والشافعي والحنفي ما في أي شيء، ما دام أن الخلاف مو في العقائد بل هو في الفروع لا إنكار في مسائل الاجتهاد. أما الآن الحمد لله سأل هذا كله صار على إمام واحد. نعم. لكن تخصيص المسجدين شيخ كراهة لأن لا يتوالى الناس في حضور الجماعة مع الإمام الراتب. هذا لأن لا يتوالى الناس عن المجيء المسجد والحضور مع إمام الراتب، فكرهوا إذا لم يكن عذر خشية أن يتوانوا وتتكاثر الجماعات. وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا. وكان عمر يضرب على الصلاة بعد الإقامة فلا تنعقد النافلة بعد إقامة الفريضة التي يريد أن يفعلها مع ذلك الإمام الذي أقيمت له. وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فهذا معناه كان عمر رضي الله عنه يضرب من أراد أن يتنفل بعد إقامة الصلاة، بل ولا تنعقد النافلة إذا قام يتنفل بعد إقامة الصلاة وهو يريد الصلاة مع هذا الإمام. محصل هذا مسائل: أولا قوله وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني إذا أقيمت الفريضة فلا يجوز لك أن تتنفل ما دام أن الصلاة قد أقيمت، لحديث أبي ذر، فإن الحديث يقتضي أنك لا تصلي ما دام أن الصلاة أقيمت، بل لا بد وأن تدخل معهم في الفريضة، وكان عمر ينهى عن ذلك. ثانيا لو خالفت وصليت نافلة بعدما أقيمت الصلاة التي تريد أن تصلي معهم، مثال لو جئت صلاة الفجر وقد أقيمت الصلاة وسمعت أن الإمام افتتح سورة البقرة، قلت أنا ما صليت الراتبة أبى صليها خفيفة وأنا أبى الحج مع الإمام قبل أن يركع متيقن، وكبرت للنافلة يقول لك ما تنافل صلاة باطلة. لاجل أن الصلاة قد أقيمت، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فهذه النافلة راتبة البدر التي دخلت تؤديها تريد أن تنتهي منها ثم تدخل مع الإمام لا شيء. المسألة الثانية لا تريد أن تصلي مع هذا الإمام، دخلت تريد أن تتنفل ولكن تريد أن تصلي مع إمام آخر مثلا، أو دخلت والإمام قد جمع بين الصلاتين، هو مثلا في صلاة العشاء يصلي العشاء قد صلى المغرب، المغرب فاتك، ومعلوم أن ما تصح صلاتك العشاء قبل المغرب عندهم لوجوب الترتيب، ولا يصح أن تصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، لكن لما علمت أن يصلي العشاء كنت تتنفل لا بأس، لأنك لا تنوي الصلاة مع هذا الإمام نظرا إلى أن صلاتك مع المغرب خلف من يصلي العشاء لا تصح، وإن صليت العشاء لا يجوز لوجوب الترتيب وهو تقديم المغرب قبل العشاء، فلو تنفلت والحالة هذا لا بأس، لأنك لم تقصد الصلاة مع هذا الإمام. نعم. ويصح قضاء الفائتة بل تجب مع ساعة الوقت، ولا يسقط الترتيب بخشية فوت الجماعة. ويجب قضاء الفوائت مع ساعة الوقت، ولا يسقط الترتيب لفوات الجماعة. هذه مسألتين. المسألة الأولى يجب قضاء الفوائت مع ساعة الوقت، معنى لو جئت مثلا والإمام يصلي المغرب أو يصلي العشاء وأنت عليك المغرب، الإمام دخل يصلي العشاء، يمتى بتصلي المغرب؟ بتهلق يجوز لي أن الرسول يقول لا أقيمت الصلاة ولا صلاة إلا مكتوبة، يقول نعم هذا المقبول يجب عليك تصلي المغرب دخل. ولو كان الإمام قد دخل بصلاة العشاء، لأن قضاء الفوائت واجب، وثانيا لمراعاة الترتيب، هذا عندهم. مسألة أخرى، لو كان عليك صلاة ودخلت والإمام يصلي مثل الجماعة، تقول هل أقدم الجماعة أو الترتيب؟ مثال، جئت مثلا والإمام سيصلي العشاء وأنت عليك المغرب، قلت إن صليت المغرب الفائتة دي فاتت الجماعة مع الإمام، وإن صليت مع الإمام جماعة فاتني الترتيب، فهنا أمران واجبان تقول وجوب الترتيب ووجوب الجماعة. إن رأيت الترتيب صليت المغرب فاتني العشاء مع الجماعة، وإن صليت جماعة فاتني الترتيب، ماذا أعمل؟ ظاهر كلامهم أنك تقدم الترتيب على الجماعة، فتصلي المغرب منفردا ثم تصلي مع الإمام، ولو فاتت الجماعة تصلي العشاء ولو وحدك، هذا المذهب. وتقدم لنا البحث في هذه المسألة في باب شروط الصلاة عند قول المصنف ويجب فورا قضاء الفوائت المرتبه ويسقط الترتيب بخشية خروج وقت اختيار الحاضر، وقالوا انه لا يسقط بفوات الجماعه. قلنا هناك ان الجماعه مقدمه على الصحيح كما اختاره ابن عقيل وابن القيم وغيرهما، فلو خشيت ان الجماعه تفوت صلي الحاضره ثم بعد الحاضرة تصلي العبادة ولو فاتك الترتيب، فتقديم وجوب الجماعة مقدم على وجوب الترتيب، هذا هو القول الصحيح نظرا إلى عظم الجماعة وأنها واجبة، بل وإنها شرط في قوله جل وعلا. وبهذا قال بعض أئمة هذه الدعوة: فإن أقيمت وكان يصلي في نافلة أتم خفيفة. هذه مسألة الأحياء، فإن أقيمت الصلاة وهو في نافلة أتمها خفيفة، كما لو دخلت مثلا وشرعت في النافلة بعدما كبرت تكبيرة الإحرام أقيمت الصلاة. للعلماء فيها ثلاثة أقوال: قيل إنه يقطعها، وقيل إنه يتمها كالمعتاد وقيل يتمها خفيفة كما هنا، لكن الأولى أنه يتمها خفيفة إذا لم تفت الركعة، فإن خشي أن الركعة تفوت فلا بأس بقطعها إلا أن يشاء فوات الجماعة فيقطعها. شوف لك يقطعها ما معطوف على كان جملة مستعملة من الأصبعات جزء إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها، لأن يقطعها جملة مستعملة، ويجوز إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها معطوف على يخشى أظن جد والجماعة تفوت بتسليمة الإمام. فعندهم لو جئت ودخلت في النافلة ثم أقيمت الصلاة إن خشيت أن ينخرج يسلم قبل تدور النافلة تقطعها، وأما إذا كان مفت كل ركعة أو ركعتين أو ثلاث رباعية تتم خفيفة، لأن فوات الجماعة عندهم لا يفوت إلا بالتسليم كما يأتي ومن كبر قبل سلام إمامه لأق الجماعة. ومن كبر مأموما قبل سلام إمامه الأولى لحق الجماعة لأنه أدرك جزءا من صلاة الإمام فأشبه ما لو أدرك ركعة. ومن كبر قبل سلام إمامه أي أن المأموم إذا دخل مع الإمام قبل أن يسلم فقد أدرك فضل الجماعة، لأنه أدرك جزءا من صلاته حتى ولو فاتته الصلاة كلها ما دام أنه دخل مع الإمام التشهد الأخير قبل أن يسلم فقد أدرك الجماعة وأدى الواجب حينئذ. ابن تيمية يرى خلاف ذلك ويقول لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة، إن أدركت ركعة فقد أدركت الجماعة، وإن فاتتك الصلاة بأن رفع الإمام رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة فاتت الجماعة. لهذا من أدرك ركعة من الجمعة أو غيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت الجمعة. قال أناط الحكم بالركعة، أناط الحكم بالركعة في الجمعة ثم الجمعة إذا أراد إليها أو غيرها، فهذا يدل على الصلاة لا تدرك إلا بركعة، كما أنها عندك لا تدرك إلا بركعة في بالنسبة إلى الوقت. وإن لحقه المسبوق راكعا دخل معه في الركعة لقوله عليه الصلاة والسلام من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، رواه أبو داود. وإذا أدرك المأموم الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة لا يقضيها. مثلا جئت والإمام في الركوع وركعت مع الإمام ولو فاتتك الفاتحة فإنك مدركا للركعة لا قضاء عليك في تلك الركعة. لهذا الحديث من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة. ولخبر أبي بكر فإنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم راكعا فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حسنا ولا تعود، أي ولا تعد بأن تركع قبل أن تصل إلى الصف، ولم يأمره بالقضاء ولا وجوب عليه قراءة الفاتحة حينئذ لفوات محلها وهو القيام، لكن متى تكون مدركا للركعة؟ قولهم إذا أدرك من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، هذا يندرج تحت عدة أسئلة. السؤال الأول، لو قلت مثلا أنا جيت والإمام في الركوع ركعت رفع حالا قبل أن أسبح التسبيحات الواجبة هل أكون مدركا للركعة؟ شو يعني وصل الكذاب إلى ركبته قبل أن يبدأ الإمام في ركبة. ما شاء الله. ولا المسلم. شو تقولون؟ ما شاء الله يعني يطلب له تسبيح. يسبح بعد لو تسبيح هو واحد. أي نعم كذا. إذا وصلت يداه إلى ركبتيه قبل رفع الإمام فقد أدرك الركعة ويأتي بالواجب ولو بعد رفع الإمام. السؤال الثاني، متى يكون الإنسان مدركاً للركعة؟ هو أن تصل يداك إلى ركبتيك. إذا وصلت إليك يعني بحق متوسط في القوس من يتكبر قبل الركعة، هذا أدنى مسلم. السؤال الثالث، لو شكيت يتولى ركعت مع الإمام وإذا هو رفع، قلت والله أنا ركعت مع الإمام لكني ما أدري هل وصلت يداي ركبتي قبل رفع أو بعد، ما عندي يد، هل يكون مدركا ركع الرجل؟ ركعت ما خلاص. نعم لا أقول لا، هذا السؤال ما أدري. السؤال انك ركعتها لكن مش عندك شك، هل ركعت مع الامام او ان الامام رفع في حال هويه بالركوع او انك وصلت يديك الكف قبل يرفع، عندك تردد. يا شيخ احنا ياتي بركعه بعد يعني تقول ما يعتد وهو يسجد لسه خشيه ان يكون تقولون شك ما عندك. لا يفرق هي نعم ياتي بركعه عدم الشك الاصل عدم ادراك الركعه هذا هو الاصل وعلى السجود شاول يوجد هذا التردد. ولا قراءة على مأموم أن يتحمل الإمام عنه قراءة الفاتحة لقوله عليه الصلاة والسلام من كان له إمام فقراءته له قراءة رواه أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى ولا قراءة على مأموم إذ أن الإمام يتحمل عن المأموم القراءة، مستدلين بهذا الحديث من كان له إمام فقراءته قراءة له، وبالآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قالوا إن الإمام يتحمل عن المأموم القراءة، فلو لم يقرأ المأموم صحت صلاته، وهذا هو المذهب وقال به بعض من العلماء. والقول الآخر أن المأموم يتعين عليه أن يقرأ الفاتحة، لأن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فكما أن الإمام لا يتحمل عن المأموم أي ركن من أركان الصلاة كالسجود والركوع وما أشبه ذلك، فكذلك قراءة الفاتحة لأنها ركن. ومعنى من كان له إمام فقراءته قراءة إمامه، هذا في غير الفاتحة، يجتمع لقراءة إمام، هذا في غير الفاتحة. قالوا لأن هذا على تقدير ثبوت عام، وهذا العام مخصص بحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أما الآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قال الإمام أحمد إنها في الصلاة. نقول نعم، يقولون لا، هذا عام أيضا، وينبغي للمأموم أن يسمع قراءة إمامه، لكن هذا العموم خصصه الحديث الثابت في الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وللحديث الآخر ما لي أنازع القرآن لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. قالوا هذا نص في حق المأموم، وقد ألف البخاري جزءا في هذا الموضوع، جزء القراءة خلف الإمام، وكذلك البيهقي، وقرروا أن المأموم ينبغي له أن يقرأ الفاتحة. وأما المذهب كما هنا من أن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة حتى ولو في صلاة الشر، لكن على قولهم أن الإمام يتحمل قراءة المأموم، يتحمل عن المأموم قراءته، لو قلنا بفساد صلاة الإمام كما لو صلى بالناس وهو جنوب أو صلى بالناس وهو على غير وضوء فلم يذكر إلا بعد الفراغ من الصلاة، قالوا إن صلاة المأمومين صحيحة وهو عليه الإعادة، مستدلين بقصة عمر فإنه صلى بأصحابه الفجر فلما فرغ من الصلاة وجد في ثوبه أثر بلل مني احتلام فاغتسل وأعاد الصلاة ولم يأمر المأمومين بالإعادة، وكذلك عثمان وقع له مثل هذا، فكيف نقول في حق المأموم؟ إذا قلنا إن الإمام يتحمل قراءة القراءة عن المأموم، طيب الإمام نفسه ما تحمل قراءة نفسه، هذا هو بيمر بالإعادة، شو يقولون؟ على مذهبه شيخنا باطل، يعني ما دام بطلت صلاته قراءته متعلقة بالقراءة، شو يقولون؟ ما تبطل شيء، ها؟ ما تبطل. ما تبطل لأن عمر ما أمره يعني هذا هو لكن يقول جن على قواعدهم، خل عمر يقول جن على قواعدهم بس هذا يشتغلون بالآخرون القائلين بأن لا بد يقرأ المام عمر قد يشتغل بالآخرون ها هذا كيف من تحمل القراءة؟ تقول قلت أنا ما قرأت الفاتحة، تقول أنت مثلا أنا صليت وراء هذا الإمام أنا والله ما قرأت الفاتحة، أنا في شيء عني يتحمل، لكن اتضح أن صلينا على غير وضوء أو أن جنوب ما طهر نفسها أخي ما حمل نفسه حتى حمل شو نزل منزلة المهم المأموم اللي عدين المأموم مش تمشي على قواعد المذهب ولا عاد مشيت الصلاة الصحة وعدمها لك شيء آخر، المهم على قواعد المذهب قائلين بأن الإمام يتحمل عن المأموم الفاتحة، المأموم يقول أنا صليت وراء هذا الإمام ولا قريت الفاتحة على أنه يتحملها عني، فأصبح المأموم ما تحملها عن نفسه ما صحت صلاته، ما دام ما صحت صلاته وش كيف؟ ما ترينا أن القواعد منها باطلة، ما ينزل بحق منزلة فما المأمون؟ هل نبحث عن الدواء؟ نعم عندهم يقولون صلاة المأموم صحيحة حتى ولو ما قرأ الفاتحة، عندهم صحيحة ولو ما قرأ الفاتحة لقصة عمر، لكن هذا يؤثر على قواعدهم يوميا يؤثر، إلا أنهم اعتذروا عن هذا المقال الأخ، قال يقولون إن ما دام إنه ناسي فينزل منزلة المتوضي، ما دام إنه صلى بهم ناسي لا ينزل منزلة المتوضي فيتحملها عنهم وإن كان في حقه ما تصحي حقه تنزيلا للناس منزلة المتوضي. قللنا أنا أرى أن يقرأ الفاتحة وجوبا خاصة الفاتحة وجوبا نعم وجوبا نعم وجوبا يقرأها نعم ينبغي أن يقرأها سلية وجهلية سلية كله شيخ على القول هذا بقراءة الفاتحة وإذا كان مثل بعض الأئمة لا ليس له سكتات ولا يمكن الإمام يعني الإمام المأموم يتقيد بقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا قول جابر كنا نقرأ في سكتات رسول الله ولا للسكتات وإذا ركع ما يمكن يقرأ مثلا في أثناء الركعة تفوت الركعة هو لو قرأت مثلا لو كبرت التكبيرة الإحرام وشبكت في الاستفتاح وقريتها قبل الفاتحة قبل أن يقرأها أجزأت، أو قرأت أنت قبل نصفها بعد أن وصيت مثلا إياك نعبد وإياك نستعين شرع الإمام، لما كمل تبدأ أنت مما قلت اهدنا الصراط المستقيم، هذا كل هذا جائز. أو تقرأ في سكتاته في الفاتحة أو قراءة في السورة، كل ما قرأ آية وسكت تنفس تقرأ أنت آية، وإذا ما أمكن ما في مانع تقرأ ولو كان يقرأ الفاتحة، تقرأ الفاتحة ولو كان هو يقرأ، إذا انتهيت من الفاتحة تستعمل قراءة. حديث أبي بكر ما أدرك أن الركوع ليس دليلا على الفاتحة القيام كلها، لا ما دخل الموضوع، محل الفاتحة فاتك كل القيام، والله أعلم. ختاما نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، ويجزي الشارح رحمه الله خير الجزاء، ويجعل ذلك في ميزان حسناته، وينفع بعلمه الإسلام والمسلمين. ويسعدنا تلقي ملحوظاتكم وطلباتكم على الأرقام التالية 209-0500 أو 209-0300 تحويله 141 و142، ورقم الناسوخ هو 209-0092، أو البريد الإلكتروني الموضح في خلفية هذا الشريط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.